أخاها ما تعزى الشدايد قدرها في خفوقي كل يوم يزيد عزوتي من أخاها ما تعزى الشدايد قدرها في خفوقي كل يوم